صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: وإن شاء مصلي الصبح خلف الظهر انتظر الإمام في التشهد حتى يأتي بما بقي عليه من الركعتين، والانتظار في التشهد أفضل ليسلم مع الإمام بعد أن يكمل ما بقي عليه من الركعتين. وأما مصلي المغرب مع مصلي العشاء ونحوها فإنه يجب عليه المفارقة، ويصح اقتداء القاضي مع المؤدي، والمفترض مع المتنفل، والعكس، لكن الانفراد أفضل من هذه الجماعة. قال المؤلف رحمه الله: وألا يتخالفا في سنة تفحش المخالفة فيها، كالتشهد الأول. يتخالفا، وألا يتخالفا في سنة تفحش المخالفة فيها. وألا يتخلف في سنة تفحش المخالفة فيها. وألا يتخلف على الإمام في سنة. نعم. وألا يتخلف عن الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها، كالتشهد الأول، أي جلوسه فعلا وتركا، أي إن جلس الإمام جلس المأموم، وإن تركه قام معه. القراءة الموافقة في القراءة ليس واجبا. قراءة التشهد موافقة الجلوس. الشرح: من شروط القدوة أن لا يخالف المأموم الإمام بترك سنة تفحش هنا أيضا كتب تفحش المخالفة، أكتبها كما في المتن الآن، بترك سنة. من شروط القدوة أن لا يخالف المأموم الإمام بترك سنة تفحش المخالفة من المأموم للإمام، كأن ترك الإمام التشهد الأول وفعله المأموم، فإن صلاة المأموم تبطل إن كان عالما بالحكم وتعمد ذلك، ولو لحقه عن قرب لتركه المتابعة المفروضة. وأما إن كان جاهلا بالحكم فلا تفسد صلاته. أما لو فعل الإمام التشهد الأول وتركه المأموم سهوا لم تبطل صلاة المأموم. أما لو فعل الإمام التشهد الأول وتركه المأموم عمدا لم تبطل صلاة المأموم، لأنه خرج من فرض إلى فرض ولزمه العود. ولو فعل ذلك سهوا لزمه العود. نعم. إلى فرض. ولو فعل ذلك عمدا لزمه ولو فعل ذلك سهوا لزمه العود وإلا بطلت. نعم. نعم. هذا على ترجيح النووي، ورجح الرافعي رحمه الله أن له الخيار بين العود وبين انتظاره قائما، وله نية المفارقة. ولو قام الإمام ثم عاد لم يجز للمأموم أن يستمر معه في القعود، بل يقوم وينتظره قائما أو يفارقه بالنية. وأما المخالفة في سنة لا تفحش المخالفة فيها كجلسة الاستراحة والقنوت إن أدركه في السجدة الأولى فلا تضر، لأنه يسير ولم يحدث ما لم يفعله الإمام، بخلافه في التشهد الأول. ومن ثم لو أتى الإمام ببعض التشهد الأول جاز للمأموم إكماله استصحابا. قال المؤلف رحمه الله: وأن ينوي الاقتداء مع التحرم في الجمعة وقبل المتابعة وطول الانتظار في غيرها، أي قبل أن يتابعه قصدا، فإن تابعه بلا نية فسدت صلاته. وكذلك لو انتظره انتظارا طويلا مع المتابعة، أما لو تابعه اتفاقا بلا قصد لم تبطل صلاته. وحاصل المسألة أنه إذا تابعه قصدا فسدت، سواء طال الانتظار أو لم يطل. أما إن انتظره طويلا ولم يتابعه في الأفعال فلا تفسد. المتابعة التي في الفعل والصلاة. الشرح: من شروط القدوة أن ينوي المأموم القدوة أو الجماعة أو الائتمام بالإمام أو بمن في المحراب في التكبيرة أو فيما بعدها، وفي تكبيرة التحرم في الجمعة والصلاة المعادة والمجموعة للمطر. فيشترط في هذه المذكورات نية الاقتداء في أثناء تكبيرة التحرم. وكذلك المنذورة جماعة، وما سوى هؤلاء الثلاث يشترط فيه أن تكون النية قبل المتابعة وقبل الانتظار الطويل، بحيث لو تابع بلا نية فسدت صلاته، بخلاف ما إذا انتظره انتظارا طويلا بلا متابعة فإنه لا تفسد صلاته. أي أن الذي يتابع شخصا لم ينوي الاقتداء به قصدا، ينتظر ركوعه فيركع، فيركع بعد ركوعه، وينتظر سجوده فيسجد بعد سجوده، كأنه مأموم وهو ليس بمأموم، فسدت صلاته، بخلاف ما لو تابعه اتفاقا مصادفة لا بقصد فإن صلاته لا تفسد. ولا تفسد متابعته في الأقوال إلا في السلام. وكذلك إن انتظره انتظارا طويلا أو قصيرا ولم يتابعه في الفعل فلا تفسد صلاته. وقال بعض الأئمة: متابعة الإمام في الصلاة من غير الاقتداء به لا تفسد الصلاة، أما إذا كان هذا الشخص فاسد العقيدة والوقوف وراءه يوهمه أن صلاته صحيحة فلا يجوز الوقوف خلفه على هذا النحو. وكذلك إن كان يوهم غيره صحة صلاته مع علمه بأن يعرفون فساد عقيدته. ما يؤدي إلى ما هو كفر. على العقائد الفاسدة قسم منها كفر قسم منها ليس كفر إنما حرام. الشيعي يعتقد أن أبا بكر وعمر وعثمان ظلموا عليا وهذا لا يكون كفر. فمن ابتدى بالشيعي الذي يعتقد هذا فهذا الاعتقاد وإن كان لا يكفر معتقده. أما اعتقاد المعتزلة أن الله أن العبد يخلق أفعاله أي هو يبرزها إلى العدم إلى الوجود فهذا كفر. والشيعة قسم منهم قسم المعتزلة يعتقدون أن العبد يخلق أفعاله. قال المؤلف رحمه الله: ويجب على الإمام نية الإمامة في الجمعة والمعادة. الشافعي رضي الله عنه كفر القائل خلق القرآن مع اعتقاد أن الله ليس له كلام إلا ما يخلقه في غيره، كفر القائل خلق العبد أفعاله. هي العمران اليمني نص على ذلك كتابه البيع العمراني قبل النووي، النووي قد ينقل منه أحيانا. أما تفكيره من قائل بخلق القرآن والثبت عن الشافعي لأنه قال حفص للقلب واتخذت لله العظيم بعد ما نظره من قول بخلق القرآن. وهذا آلم من الشافعي صريح في تفكيره للمعتزلة في قولهم هذا وتأويله باطل. هذا الشافعية أولا أنه أراد كفران النعمة أما المشبه المجسم فيجب القول تكفيره ذنبا ولا عبرة بما في كتاب الاقتصاد في المزاري ترك تكفير هؤلاء كله فلا يعول. لا كلام بعض المتأخرين في ترك في قولهم بتصحيح ترك تكفيره القائل بخلق الأرض أفعاله أشرك بالله، كيف يصح ترك تكفيره؟ أن من قال بخلق العبد أفعاله فقد نفى ألوهية الله، انفراد الله للألوهية، نفى انفراد الله للألوهية. أن الألوهية قدرة على إيجاد المعدوم، أي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، هكذا فسر الشعري الألوهية. قائل هذا كأنه يقول يوجد إله غير الله الشائع على ألسنة كثير من الناس في تفسير الألوهية الانفراد باستحقاق العبادة. على هذا شاع قول بعضهم إن معنى لا إله إلا الله لا موجود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله شاع هذا. وقال إن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لم يصرح انفراد الله بالخالقية أما من قال إنه أنا لا قادر على اختراع الحادثات وكأنه صرح بأنه لا يستحق والعبادة أحد غير الله. أكرمكم الله منانا رضي الله عنكم.